Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal mustami'ul karim, kullu amrin yuqdimul insanu alayh labudda an ya'rifa haqiqata wa an yudrika nata'ijahu wa ghayata. Wa qad kunna ma'am bil amt fi muqaddimatu salatil khashi'ah allati wusifa biha al mu'minun والذين هم في صلاتهم خاشعون. كنا مع الوضوء وقد عرفنا فضله وأثره من بيان من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وما دمت أخي المسلم قد أحسنت وضوءك كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فدعنا نقف وقفة يسيرة قبل الدخول في الصلاة المكتوبة. إنها وقفة مع بلال رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن أرجى عمل عمله في الإسلام، فإنه قد سمع دفن عليه بين يديه في الجنة. الله أكبر، ما أكرمها بشرى، فما السبيل إليها؟ فلنسمع من بلال رضي الله عنه علنا نوفق في إخلاص وصدق لمثل ما فعل، فيكون لنا في البشرى أمل وفي الفوز رجاء. في الحديث المتفق عليه، وهذا لفظ البخاري رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. آمل أن يوفقك الله أخي المستمع إلى أن تدرك هذا الفضل وأن تنال ذلك الأجر. ولنمضي إلى الصلاة المكتوبة لنرى بيان الرسول عنها، ونتأمل وصفه لها، ونرى حقيقة هذا الوصف في الأثر والنتائج. في الحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أخي المستمع، أود أن تدرك أن النهر ببابك، وأنه سخي جار لا ينقطع، وأنك تغتسل منه فيغمرك بمائه فلا يبقى من درنك شيء. تعال بنا إذن نرى أثر النهر وأثر الصلاة من حديث من أمر بإقامتها فكانت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. يحرص الناس على الماء ويرتحلون إليه لأنهم يدركون قيمته ويعلمون أن حياتهم تتوقف عليه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فحيث يوجد الماء توجد الحياة والنماء. فإذا افتقده الناس على وجه الأرض طلبوه في جوفها، وكان من منة الله عليهم أن أوجده قريبا منهم، فلو غار عنهم لم يستطع أحد من الخلق أن يقربه منهم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا حال الناس مع الماء إذا بعد مورده أو عز مطلبه، فما حالهم مع النهر الملتصق ببابهم الذي يمر بهم سخيا لا ينقطع؟ ما حالهم مع الصلاة؟ قد ينصرفون عنها ويرون حياتهم قائمة بدونها، وخطأ أن يظنون. أي النهرين أحق بالحرص عليه؟ نهر يبقى بأثره مع الروح ويمتد، أم نهر ترى أثره في جسد وما مد الباقي فهو بأثره ممتد؟ وما أعطى الجسد منقطع إذا الجسد فسد؟ إن صح أن يحيى الإنسان بلا روح، جاز أن يحيى بلا صلاة، أي بلا نهر معنوي يطهر قلبه ويهذب نفسه ويضبط سلوكه ويحيي ضميره. إن الماء مصدر طهر ونماء، وطهر الصلاة للنفوس أبقى وأغنى من طهر الماء للأجساد. إن النفوس التي لا تطهر بالصلاة لا تحيا بقلب ولا تسعى بضمير، ويمكن أن تحول بسلوكها نعم الله إلى نقم، وأن تلوث حياة الناس بالفحشاء والمنكر والفساد. إن الصلاة منهج يومي للمؤمن، والمنهج اليومي بضوابطه الزمنية والنفسية واشتماله على الطهر مع قيامه في جمع وجمع، حري أن يصهر النفوس في بوتقة الطهر، طهر الظاهر والباطن، وأن يضبط السلوك الإنساني بضابط الرقابة الدائمة، رقابة الخشية من الله ومعرفته والتقرب إليه، وهو ضابط تنعدم معه فكرة السوء في الخاطر، فيطمئن الناس بانحسار الفساد في الظاهر والباطن. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أخي المسلم، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، فأدها وأقمها مقتديا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، لتكون معراجك إلى الفردوس. أقمها خاشعا مخلصا لتطهر بها نفسك وتمحى بها خطاياك. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بنبيك في الأحوال كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.